إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرنا أن الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من نعم الله عز وجل على العبد ومن سنة الله عز وجل الكونية أنه لم يبص قوما بالفهم دون قوم. فالعالم يفتح عليه في مسألة ويغلق عليه في مسألة أخرى، والثبات أن يدور المرء مع الدليل، وهذا حتى لا يرتبط الفهم دائما لكبار أهل العلم. فإذا كان الكبار دائما هم الأفهم فحينئذ يكون الرد عند التنازع إليه. فمن الممكن أن يخطئ فهم مسألة معينة بعض أهل العلم الكبار أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يكون المرء دائما مع النص المعصوم وليس مع غيره. وأيضا لا تكاد ترى مسألة أخطأ في فهمها بعض الناس إلا وهي واضحة وجلية جدا، لا سيما إذا كانت هذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة. فالله عز وجل قطع العذر وبين في كتابه ما يحتاجه الناس أيما بيانه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالفهم نعم، وبسببه تحصل إشكالات كثيرة بسبب عدم الفهم. منذ زمن ليس بقريب لما حصل تدني في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حصل نوع تفريق بين الفرض والسنة في الاتباع، وهذا ليس له نظير في الشرع. التفريق بين الفرض والسنة إنما هو من حيث وقوع الذنب على المكلف إذا فعل أو لم يفعل، لكن إذا أمر العبد بأمر أو بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فلم يكن الصحابة يرون أنهم في ساعة من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أن هذا الفعل سنة. يسمع كلمة مستحب صارت الآن تساوي عدم العمل. مستحب أي يجوز الترك، وليس هكذا، لأن الله عز وجل يعبد بفرائضه وبسننه، والفرائض أقل جدا من المستحبات. يعني عندك مثلا الركعات في الصلوات الفرائض لو قست إليها النوافل رأيت كل صلاة قبلها سنة وبعدها سنة، إما على سبيل أنها راتبة أو على سبيل النافلة المطلقة. يعني الفجر ركعتان سنته ركعتان، الظهر أربع ركعات، هناك أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، يبقى السنن والنوافل أكثر. العصر في أربعة، رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة، وإذا لم يكن إذا بين كل أذانين الصلاة يبقى في ركعتان قبل العصر، ويجوز ركعتان بعد العصر. صح هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأربع اثنين واثنين، السنن مثلها تماما. المغرب في قبلها وفي بعدها، المغرب ثلاث ركعات، في سنة قبل المغرب، في راتبة بعد المغرب. في العشاء سنة بين كل أذانين وفي راتبة بعد صلاة العشاء فضلا عن قيام الليل. وقيام الليل لو قلت بقول جماهير أهل العلم إن ليس له حد يبقى أنت 30-40 أنت ماشي، ولو تقيدت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة تحسب النوافل في اليوم فإذا هي أكثر من الفراغ. هذا التفريق ما ثمرته؟ ثمرته مرة، إنه لما يأتي إنسان زي الشيخ الألباني مثلا أو غيره يتكلم عن حكم النقاب ويقول النقاب مستحب، فيفهم بعض الناس ان معنى مستحب يعني لا تنتهي، ويظن القول ده لازمه ان النساء لا ينتقل، بل ان بعض الجهل الذي يقول يعني يسمع الحكم يعني اخلع مرات النقاب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني لما يقول انسان النقاب مستحب بمعنى هذا الكلام ان تخلع المرأة النقاب، من يفهم هذا الا انسان مخبول لا عقل له؟ فالانسان لماذا يقول وهو اخذ الحكم بان النقاب واجب؟ اخذه تقليدا وتعصبا مش نظرا في الادله الشرعيه، ممكن يكون معرفش اصلا الادله. فلسوء الفهم ولسوء العمل اللي هو عايش حياته هكذا، السنة يعني ما عملش المستحب يمكن الطعن فيه، أو نسمع مستحب يبقى لا تلبس المرأة النقاب، لازم عاوز كلمة فرض. فيجمعون بين عدم توقير النبي وتعظيمه وبين هذا الخلط المشين الذي ينتج منه شر عظيم. حتى قال بعض الناس وكتب هذا في كتاب مطبوع، كتب يقول: فمن أراد أن يفتح باب السفور على مصراعيه كالألبان. هو إذا قال الإنسان النقاب مستحب إذا فتح باب السفور، إذا قال الإنسان أن قيام الليل مستحب، معنى هذه العبارة أن الناس لا يقومون الليل، وأن الذي له ورد من صلاة الليل يترك الصلاة، هو ده معنى مستحب؟ الصحابة مش في المستحبات، شوف التعظيم والتوقير الذي يجب على الأمة أن تتعلمه لا سيما طلبة العلم، يجب لا فلاحة البيت ولا خارج البيت ولا على مستوى الأفراد ولا الأمم إلا بهذا. دخل مرة جابر بن عبد الله الأنصاري على امرأته، فالمرأة فرشت على السرير بصار اسمه نمر، كان في نوع مثلا من الزركشة أو نحو هذا، فكان جابر يقرأ هذا، فكان يقول: أخري عني النمر، ويزيح النمر. فقالت له المرأة: يوما ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون لكم الأنمار؟ فسكت جابر. طيب قول النبي أما إنها ستكون لكم الأنمار، هل أمر للأمة باتخاذ الأنمار؟ هذا خبر عما يكون، ولكن لمجرد أن ذكرت له قول النبي سكت جابر. ليه؟ لأنه حسب ما تربى، اللي تربى على تعظيم النبي كلمة النبي تحدث في قلبه اضطرابا لا يمكن أن يتخطاه. إحنا تعودنا أن نقفز صوت كلمة النبي، يبقى الإنسان فاهم أن النبي هدي معين وعرف ويقفز زي اللي معرف يصل الآيات. عائشة تنكر على التابعين تقول: لم يكن يقرأ كقراءته، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويكفي. ياتي الانسان عاوز يقرا سوره طويله ايتها قصيره كالمرسلات والنازعات وعبس يشق عليه وعاوز يخلص لسه يقف عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتذكر ده عاوز كل ده في نفس فيقفز فوق كلمه النبي ويكمل لكن كان يقرا كذا ويقف دي ما احدثت عنده شيئا. عائشه رضي الله عنها انكرت على ابي هريره رضي الله عنه هيئه القراءه للسنه النبويه وليس القراءه هيئه القراءه كانت تصلي وابو هريره يحدث الناس ثم قام فانصرف فقامت اما اني لو ادركته لرددت عليه واخد بالك من اللي رددت عليه دي يبقى الرد فين لرددت عليه هيئه القراءه دي سنه ولا فرض لكن عائشه تقول رددت يبقى الصحابه الاخذوا بالسنن حتى الى ان يرد بعضهم على بعض مش فيها سنه يبقى براحتك لا يرد لكن عندنا باب الاطباع يقول لك هو فرض يعني حرام ان النبي لم يكن يسرد كسرده كان يتكلم بكلام فصل كلام بقى نفس طويل والكلام واضح وكان اذا تكلم بكلمات اي لا تفهم اعادها ثلاثه فانكرت على ابي هريره سرعه القراءه لكلام النبي عليه الصلاه والسلام وكانت تترد عليه الباب عندنا ده ليس له مثيل يقفز المرء على طول لا يحترم كلمه النبي ولا هدي النبي اذا قال الرجل امراته اريد ان اتزوج لان هذه سنه والنبي تزوج ولا كانه قال شيئا تقفز على طول هو فرض لازم السنه دي طبعا ده ياتي من ماذا مفيش تعظيم للنبي ولا توقير هو اتغضب من اين يضرب وبعد ساعتين من الاعتراض والردح تلبس النقابه دي بصدق القيامه ده الواقع اللي ضيع الناس المرء اعتاد ايمان سنه النبي انتهى كل كلام بس لما يجي واحد يسيء للنبي عليه الصلاه والسلام الناس بتهيج وهذا صحيح وحقه عليه لكن تفهم من هذا الهاج العاطفي ان مجرد كلام على التكافك في ذاك ابي وامي يا رسول الله مع ان ما ينفعش مخاطبه الميت لكن على التكافك وعلى الحطام وجوه دورات المياه وفي المساجد تحس ان الشعب ده ايه اكلته المحبه تطلع بره تخاطب الناس ترى واقعا اخر ليه ما تعلمنا التوقير والاحترام والوقوف عند الحدود لا كلمه السنه ولا كلمه هدي السلف واحد يصلي خلف الامام يمسك المصحف طب انت بتمسك المصحف ليه هذا ليس من هدي السلف دول بس الخشوع وانا ما بفهمش غير كده طب وكلمه هدي السلف الاولى دي ما محلوها عندك قفز عليها ابن القيم يقول ان في ناس بيغمضوا في الصلاه في نهي عن التغميض لكن الحديث ضعيف طب انت بتغمض ليه وهذا فعل اليهود في صلاتهم يقول لك الخشوع يغمض عليه في الصلاه يشعر بالخشوع يفتح عليه توب فقال ابن القيم هذا من فعل الشيطان به لان اذا تشبه اليهود في صلاتهم ضيع العمل كله والشيطان نازل يريد اكثر من هذا ومع ذلك يصر الانسان انه يغمض الانسان كانه عاوز قدر كما يحب واحد من الناس تعرف يصلي الليل مثلا يصلي من صلاه العشاء لغايه 12 مثلا واحد يريح نصف ساعة ويكمل لصلاة الفجر. طيب هل هذه سنة؟ هدي النبي انه كان بينام في العشر الاوائل والعشر الاواسط ينام وياتي النساء، لكن ما دام كلمه سنه عندي يعني حرام ويكمل. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ هل يظن انه هو الذي سيكتب الاجر لنفسه؟ ان وراءه ميزانا عادلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ان العمل ليس بصورته ولكن بوقوعه على وفق متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مراد السلف بالعمل. الامام قوله عمل، ما هو مراد العمل؟ الاخذ بسنن النبي عليه الصلاه والسلام، مش العمل تصلي حتى ولو على خلاف السنه وتصوم ولو على خلاف السنه، الوقوف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخطا الناس في الفهم وفي العمل جرهم هذا الى سوء تصور معنى ان النقاب مستحب. صار يفهم كلمه مستحب ان لو انتشر هذا القول، حتى قال بعض الناس ان لو كان هذا من الحق لكان ينبغي ان يكفر، يعني لا يصدر. ليه؟ لان المفهوم عند الناس انه مستحب يعني لا تفعله، او الانسان في حل ان يفعل او لا يفعل، كان الله لا يعبد الا بالفرائض فقط. فيدور الاخ الذي لا يفعل يقول لك يعني اخلع المراه النقاب، طب هو ده معنى مستحب؟ ده ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فكيف يقال ان معنى نافله يعني يترك المرء هذا الفعل؟ ولكن هذا لسوء الفهم وسوء العمل الذي ورثته الامه زمانا طويلا. المسائل العلميه يحصل فيها مثل هذا، يدخل عالم على النص ممكن يخطئ في فهمه، وانا اضرب امثله أبين فيها أن الفهم نعمة من الله عز وجل قد يحرمها بعض الناس بعض الأوقات في بعض النصوص، وأبين فيها أيضا أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه من هدى حتى في مثل هذه المسائل. قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأى الناس بعض من يصلي يخطئ يقول لك ده يصلي ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيفهمون الآية على غير وجهها، مع أن الآية في غاية الوضوح. لا يفهم القرآن إلا من ألقى إليه قلبه، فإن فعل وتدبر وجد أن أبلد الناس يفهم القرآن على أوضح صورة، كما قال تعالى فصلناه على علم هدى. هدى ليه؟ قال تعالى إن الصلاة تنهى، ولم يقل إن الصلاة تمنع الفحشاء والمنكر، حتى تقول يصلي ويدخن، يصلي ويسرق، يصلي وهو حالق اللحيه، من لم تعده صلاته، ويرون الحديث منكر من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له، ويفهمون من لم تنهه اي من لم تمنعه. فان وجده على بعض المخالفات كان الايه، مع ان الايه واضحه، النهي هو الزجر، وقد ينهى المرء ولا يستجيب، كما قال تبارك تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب كل نهي النهاك عنه الذي تفعل، اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، تنهى عن كثير من المنهيات ثم لا تنتهي. فالنهي هو زجر في قلب المرء، وان تقبح في عينه صوره المعاصي، وهذا واقع لكل مصلي إنما أن يقع دي مسألة تانية. إن فرق بين علمك بقبح الشيء وبين فعله، فالذي يدخن لا شك أنه يعلم أن التدخين قبيح وأنه ضار. هذا العلم اللي هو اسمه إيه؟ اللي هو النهي ده، أن يجد في قلبه زاجرا واعظا، كونه يدخن هذا لغلبة الشهوة. فمعنى الصلاة تنهى، كل مصل تجد أن السرقة بالنسبة له غير تارك الصلاة، لأن أحيانا تقع المقارنات تقع خطأ. يعني يقارن الإنسان بين مصل يدخن والمصل لا يدخن، فيرى أن الذي يصلي ويدخن الصلاة ما أفادته، فيصل آية. إنما المقارنة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى عدم الصلاة ترك الصلاة قارن بين تارك للصلاة بالكلية وبين مصلي، هل يستويان في زاد القلب عن المعاصي؟ ولذلك أنت إذا ذهبت إلى مشكلة اللي تحلها وكان الأخ ما بيصليش دعوة ما مش فايدة من الكلام، المصلي تحس إنك أنت ستكتب له باب، لأن مصلي في قلبه رقة مهما كانت صلاته، مهما كانت صلاته. النهي الذاكر تقبيح صورة الفعل، وهذا موجود مع كل مصلي. كونه لا يستجيب لداعي النهي الذي في الصلاة كما لم يستجب لداعي النهي الذي في الكتاب والسنة واضحة، ما هو الفرق؟ يأمره النبي ويعلم ثم لا يفعل، فالصلاة تنهاه ثم لا يفعل ولا فرق، كما ينهاه النبي وهو يعلم أن ربه نهاه عن الزنا ثم يزني. طب إيه معنى ربه نهاه عن الزنا؟ عايزين نفهم بس حتة النهي. يعني لما نقول واحد يزني مسلم يزني، القرآن نهاه عن الزنا، لما نحط القارن بينه وبين من؟ احنا نقارن بينه وبينين؟ نقارن بينه وبين رجل ليس عنده ما ينهاه عن الزنا، مثل من؟ واحد بقى مش مسلم ليس عنده ما يقول الزنا حرام، فهذا مسلم يزني وهذا كافر يزني، عند أيهما النفع؟ طب هل يستويان في الإقدام على جريمة الزنا وفي قبحها في القتل؟ لا يستويان. وإن زنى المسلم، عدم الاستواء هو ده أكبر النهي الذي في القرآن. مسلم يزني بس عارف إنه خطأ ويستقبح الصورة لكن غلبته الشهوة. الكافر الذي لا يعلم ان حرام ليس عنده واعظ ولا زاجر يقدم على هذه الجريمه بصدر منشرح. فالصلاه تنهى اي تقبح صوره الفعل اليه، تجعل في قلبه ميلا الى الخير وميلا عن الشر. طيب بيفعل الشر لماذا؟ لاثر اخر من صحبه سوء، من غلبه الشهوه. طيب مين ولا غير واضح؟ لأن كل أمر في الكتاب والسنة لازم له شروط وموانع، فالإنسان أحيانا يخطئ في فهم المسألة دي. يعني مثلا إذا سمع المرء قول النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر، هذا القول ماذا يحدث في القلب؟ ده يحتاج يعمل إيه في القلب؟ يعملوا نهي وزجر وقبح الصوت. ما انت الان في البيت لسه يحدث زجر ونهي. من عاوز اشرح لك كتاب تاني كويس. رجل لا يقرا السنه اصلا وبينظر للنساء، واحد بيقرا طول النهار شغال في كتب السنه، فبيسمع يقرا دايما الزنا وكتب على ابن ادم مصوم من الزنا، والاثنين بينظروا للنساء، هل يستويان؟ ليه؟ اللي بيقرا دايما ايه؟ في انقباض في القلب، هو ده النهي. الاحاديث نهت واي زجرته وقبحت له صوره الفعل. طب لماذا يفعل؟ لأنه شغال في مدرسة، شغال طالب في ثانوية عامة مختلطة، ولا يجوز بالبنت دخول مدرسة مختلطة. يدخل الفصل البنات عن اليمين وعن الشمال، واخد بالك؟ المنتقبة وساعات المنتقبة تكون أكثر، زي ما احنا ذكرنا مسألة ايه؟ مسألة التصور والإدراك. واحدة غير منتقبة لكنها عوراء، انت تنظر إليها ولا تفتكر الحمار؟ قصة الأعرابي الذي قال ذكرني فوق حمار يا أهلي، امرأة سوداء غير منتقبة ممكن تزور عنه، لكن امرأة منتقبة ما رأيت وجهها تعمل ايه انت؟ تتصور، مفيش ادراك، فيه ايه؟ تصور، تنظر للقمر وترسم صورة، فدايما تتمنى ان ترى هذا الوجه. ويا سلام لو المرأة دي انتقبت على خلاف السنة واظهرت العين، وتوب العين واسع. ساعات بعض الناس عيونهم المرأة عينها عيناء كالبقرة الوحشية، لأن عين البقرة الوحشية ايه؟ متسعة جدا، فهي فيها من البقر ساعة العين، بس برضه فيها من البقر الثاني برضه. فأنت لما الوجه دميم لكن العين واسعة فتغسل أنت لهذا. عشان كده النقاب المشروع لا يظهر فتحات العين. فالوسط الموجود فيه الطالب او موجود فيه المدرس او موجود فيه اللي شغال في العمل وزميلته بقى ليل ونهار، ده مانع من العمل بالنهي. يبقى النهي اسمه ايه؟ اسمه شرط، شرط في النهي ان تمتنع عن المعاصي وجود النهي. وبالنهي حصلناه باحاديث او بايات. عاوزين ايه تاني؟ انتفاء المانع ان تبقى في مكان ليس فيه نساء. عشان كده نحن نفضل دائما العيش في القرى والزواج من قرويات. ليه؟ الاخوه بتوع المدن يعني مش الحال ده، ما انتوا عارفين حال سيء خالص. الواحد لو عايش في المدينه المراه التي ترضى به غير عاقله الا ما رحم الله عشان ما تبعش اخواني. وانت حتى لو خرجت بتحضر درس علمي، عبد ما ترجع في البيت كم امرأة تنظر إليها؟ الطويلة والقصيرة واللي لابسه ضيق واللي لابسه واسع واللي السمراء والبيضاء والصفراء والبنفسجي، كل ده في الشوارع على الدنيا، والنصرانية والمسلمة. القلب ده أما لا يغلي، وإنما سمي القلب ليه؟ من تقلبه. يرجع البيت نسي الدرس. أما إن صاحب القرى ده يتحرك في النهار ما شايفش غير الحضارة، واخد بالك؟ فقلبه محفوظ، المرأة قلبها سليم، يخرج الرجل يطلع كما دخل. وأنتوا عارفين إن طول العشرة بيعمل إيه؟ طول العشرة يفقد الملكات. نص الغزل ده الذي يفقدناه أكثر النساء ويعملوا شكوى دايما، الغزل ده عاوز شهوة تحلله. طول العشرة بتفقد الرجل المسألة دي. فقد الكلام صعبه وفضل يتكلم حتى يعني الكلام اتهرب، وكثرت نظره على المرأة ضيع شكلها، موحفظ الشكل كله بتاع المرأة، فيهون عنده ان يتكلم بكلمة لطيفة او طريفة. لما يطلع في الشارع، وكما في الحديث الصحيح وفي خلاف هل هذا موقوف او مرفوع، فان كان مرفوعا فهو مرفوع، وان كان موقوفا فله حكم الرأي، لأن مثله لا يقبل بالرأي. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، والرواية الأخرى المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، يعني القبيحة تكون في نظر الرجل جميلة وحسناء مهما كان. ممكن تبقى امرأة الرجل 90% من الجمال، والمرأة اللي تمر في الطريق 10%. ايه اللي بيعمل الفرق؟ ان ملكه للاول افقد الشهوة المحركة للقلب، وفقدانه وعجزه عن الثاني حرك القلب والجوارح. فده لما يتحرك في المدن ويركب الاتوبيسات، واحدة بالكتف وواحدة مؤاخذة يا سيد، والسيد هيروح فين تاني؟ يرجع السيد البيت ناسية كل الدرس، وده واقع. احنا يعني تحركنا وسمعنا شكوى اخواننا وراينا هذا العلم تقطع الطريق اتون مشترك المدن القاهره هذه اتون مشترك. انا في اخر سفره سفرت اللي هي قبل رمضان كنت في الاسكندريه في الليل كانك بس عاوز تجيب سياط سياج وتولع في البلد كانك ماشي على شاطئ جهنم من العري والسفور اللي في الشوارع والطرقات. تغمض عينيك هتروح فين؟ يعني من رحمة الله لنا أن الشرع عفى عن نظر الفجأة. تحب تسأل الرجل في الطريق ولا فجأة؟ ودي وهذه محنة جسيمة عظيمة. ده اسمه المانع من العمل بما نهاك عنه الشرع. إنك في المدينة الشوارع كلها مختلطة، المحلات كلها فيها مين؟ الصيدليات فيها نساء، المحلات المحلات فيها نساء، المطاعم المحلات فيها نساء، والمقاهي فيها نساء، كل الاماكن فيها نساء. تدخل محل واحد ست ماشي في الشارع واحد ست، حتى الاتوبيسات الفاخره فيها مضيفات والطائرات فيها مضيفات. فالانسان كلما وقع عينه يمسك نفسه مره اثنين ثلاثه اربعه ثم يبدل زمان ضعف الوازع الدين. واذكر ان بعض الشيوخ القديمه قال لو مشى بعض العباد في زماننا لفسد. العباد اللي ليه كله قائم وليه كله رافع وليه كله ساجد ما بيمشي الطريق الى المسجد لا يرى امراه، لكن الشيخ سمع الهرم واخد بالك ليه فتنه عظيمه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما تركت بعد فتنه اضر على الرجال من النساء. فتنه عظيمه. ايه اللي يوقع المرأة فيها؟ ان فيه مع وجود الناس انتفاء المانع الذي يمنع. كان واحد عنده نت مثلا يدخل بقى يجيب اي حاجه من على النت تجيله صوره، والنت ده مجله اقدام، وانصح اخواننا يبتعدوا عنه جدا الا لضروره. بتبقى عاوز تكتب اي كلمه، يعني مثلا زي المحاضره اللي احنا ذكرناها النصيحه قبل الطوفان، ممكن تكتب كلمه النصيحه، يقول لك النصيحة مثلا لهيفاء وهبي. فأنت تقول إيه النصيحة لهيفاء وهبي؟ أدخل أشوف هيفاء وهبي. تشوف بقى تعرفها هي إيه؟ الفضيحة مش النصيحة. بس أنت من آخر من غبار النظر ما يفرقش بين الصبر والضار. تشوف بقى مرتين ثلاثة أربعة خلف تلقى نفسك آخر لسه شغال في فيلم جنسي. إيه اللي جاب القصة دي؟ إن في أشياء أخرى ما انتفت من الموانع. ولهذا يخطئ كثير من الناس في فهم بعض السنه. يعني مثلا ماء زمزم لما شرب له ده الشرط، بس في مانع. هو ينسى المانع وعاوز يشفى من كل امراضه بماء زمزم. لا، هذا شرط وفي مانع. اذا وجد المانع عندك ما ينفعش ماء زمزم وان كان يشفى. زي ايه مثلا؟ زي بعض الامراض، زي مثلا الكبد. لو واحد عنده كبد وعنده سكر يتعارضان ولا يتفقان؟ يبقى في علاج للكبد لو اخذه عوف. ما الذي يمنعه؟ انه عنده سكر. يبقى هذا الدواء يشفي، لكن لا يشفيك انت لوجود المانع من مرض السكر. فماء زمزم يشفي، لكن عندك مانع تمنعه. وزي حتى السوداء الشفاء من كل ده. الموانع دي قد تكون مختلفة، قد تكون التكرار، لأنك لما تضعف الأحاديث اللي فيها الشفاء بماء زمزم فيها ملازمة الشرب. أنت عارف واحد جاي من السعودية معاه بس بلع، عاوز تاخد شفطين ثلاثة مية زمزم وكل اللي عندك يروح. قد يكون المانع أنك لم تستنزل الكمية القدر الكافي من الشرب. عاوز تشرب 20 يوما، 20 شهرا شربا متواصلا كثيرا. واحنا تعلمنا الكلام ده من قول الله عز وجل عن العسل فيه شفاء للناس. ووصف النبي العسل لرجل عنده اسهال فشرب سقى اخاه يعني ولم يمتنع الاسهال، وسقاه الثانيه فلم يمتنع، وسقاه الثالثه فلم يمتنع. فقال ابن القيم ذلك لان الدواء له مقدار وزمن. مقدار انت تبقى عندك صباع سخونه بتجيب شريط البشام، هل تعافى من مره من حبه؟ بضغط الشريط كله فممكن يكون لهذا الماء قدر معين، انك تشرب مثلا مقدار برميل على مدى مثلا سنه حتى تعافى من السرطان مثلا او نحو هذا. انت بتروح للسعوديه او يدوه تلاك بالماء تشرب كوبايه، فوقعت كميه الدواء على خلاف المطلوب ووجد مانع من النقص في الكميه. وقد يكون لعدم التصديق الذي في قلبك تشرب للتجاره، وقد يكون لغلبه المعاصي، وقد يكون لسبق القدر ولاسباب كثيره جدا. زي واحد سيموت غدا وعنده مرض، لو شرب ماء زمزم يعمل ايه؟ يموت برضه لوجود المانع من سبق القدر لموته بهذا الداء. فالناس لما دائما بتخلط بين الشر وبين المانع، اذا وجد الشر استلزم وجود النتيجه، فان لم يجد النتيجه رجع الى الشرط. لماذا؟ باللو. زي الدعاء، اذا دعا ولم يستجب له قال لا فائده من الدعاء. اذا خد الحبه السوداء ولم يعافى قال لا فائده من الحبه السوداء. لكن ممكن يكون للدعاء مانع من كثره المعاصي ومن اجل الحرام ومن ومن من اسباب كثيره. فهكذا الفهم مهم. فمعنى قول الله عز وجل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، النهي شرط في امتناع المرء من المعاصي، وهو ان يكون في قلبك واعظ وزاجر ينهاك عن الاثم. فهذا يوجد بقول الله وبقول رسوله وبفعل الصلاه حتى تمتنع. تريد ماذا؟ عود انتفاء موانع اشياء اخرى. يعني امراه مستقيمه، ايه اللي يفسدها؟ تخرج للعمل وتحكم هذا وذاك. ما الذي افسدها؟ مع وجود شرط الاستقامه للزوج المستقيم، مكتبه في البيت، القنوات الدينيه ما تسمعش قنوات مثلا اباحيه، لكنها عامله في مدرسه او في مستشفى تكلم هذا وذاك، هذا يسر عليها القلب. لماذا لا تخشع وهي تقرا؟ لان القلب مليان معاصي من شيطان انفاس بني ادم. فهذه مساله مهمه. فالآية على ظاهرها وهي في حق كل أحد، لكن الفضل أننا من العجلة في القراءة قرأنا إن الصلاة تمنع من الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا مصليا يواقع الفحشاء والمنكر ظننا أن هناك تعارضا بين واقعه وبين قول الله عز وجل. وبمجرد تأمل بسيط لقول الله عز وجل وملاحظة أن الكلمة تنهى وليس تحول او تمنع لعلمنا ان الله عز وجل هدانا وبين لنا، لكنها عجله في القراءه هي التي ادت الى هذا الفهم السيء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.